هل تنظرون الدمع يغرق وجنتي؟ هل تسمعون تسارع نبضاتي؟ هل تشعرون بحزن قلب مبعد عن لذة للعلم في الحلقات؟ حرم السكينة وسط جو مفعم بالأنس رغم تزايد الساعات. حرم الملائكة حين حفت جمعكم مستغفرين فيا عظيم هباتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة. هذا البلاغ تحدثنا عن بعضه فيما مضى وبينا أنه من البلاغات الأربعة التي لم يصلها ابن عبد البر، وقيل إن ابن الصلاح رحمه الله وصلها، وذكرنا ذلك كله فيما مضى. ووصلنا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أنشأت بحرية، وقلنا ما يعتري ذلك من الوجه، يعني ذكرنا الوجهين اللذين يعتريان الإعراب هنا. ثم تشاءمت، فإذا أنشأت، إذا بدأت السحابة بحرية، وقلنا إن البحر يقع بالنسبة لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الغرب. ثم تشاءمت، والشام يقع شمال المدينة. أنتم تستحضرون جغرافيا المدينة ولا لا؟ مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ها هي، أين تقع مكة بالنسبة للمدينة؟ هذه المدينة مكة جنوب المدينة، الشام شمالها، في المدينة تتوسطهم. طيب، ثم تشاءمت أي جاءت جهة شمال المدينة، فتلك عين غديقة. العين هنا طبعا العين لها معاني، تعرفون منها الذهب والفضة، وتعرفون الجاسوس، وتعرفون عين الماء، وتعرفون العين الجارحة. والعين هنا هي المطر، يدوم أياما لا يقلع، هذه العين. وعين مطر يدوم أياما، فهذا مطر غزير. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فتلك عين غديقة. غديقة هي تصغير غدقة، والغدق الكثير. قال ربنا سبحانه: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق، أي كثيرا. يقول ابن الخطيب: فاهتزت حين أتى وربت وأسال بها ماء غدق، أي ماء. هذا البيت للسان الدين بن الخطيب ذي الوزارتين، الأديب المشهور فحل الكبير، من قصيدة طويلة يمدح فيها رجلا من ملوك الأندلس، وهو أبو الحجاج النصري. هذا ملك من ملوك غرناطة، وهو من مشاهير ملوكها. يقول ابن الخطيب رحمه الله: قسما بالليل وما وسق. وهذا مما لا يجوز، لا يجوز يقسم بالليل، وهي إيمان سيأتيه. طبعا هذا كله ما يعد من مبالغات الشعراء، ويغفر الله لنا وله. قال: قسما بالليل وما وسقى، وإيات الشمس إذا اتسقى، والنجم الثاقب حين هوى رجما، والصبح إذا انفلقى، وبنور الطور وقد أضحى موسى لجلالته صعقا، لمخايل ملكك تخبرني أن التأبيد لها خلقا. أحييت الدين وقد أودى، وأعدت الملك وقد خلقا، يا ناصر دين الله ومن بعنايته الوثقى وثقا، وثقت لملكك مصطبحا في ظل الأنس ومغتربقة، طابت بوجودك أندلس حسنت بجوارك مرتفقة، إن طاف بها شيطان عدا. وهذا جميل جدا، هذا الذي سيقوله جميل جميل. إن طاف بها شيطان عدا يبغي لسمائك مسترقا، أو جاس خلال منازلها قذفته سعودك فاحترقا. ما حسيتيش؟ رجاء الله. الله تخير يوسف من يوسف، هو هذا أبو الحجاج النصري اسمه يوسف. الله تخير يوسف من غرر الأملاك هدى وتقى، كهف لجأ الإسلام له، فعفى وحمى وكفى ووقى. يقول يا أبني الأنصار لكم شرف، لأن هذا من ذرية الأنصار هذا الملك. أبني الأنصار لكم شرف، حكم القرآن به نطقا، آووا نصروا أوذوا صبروا، كانوا لرسول الله وقاء صلى الله عليه وسلم. حفظوه ببذل النفس كما حفظوا بجفونهم الحدقة، رضي الله عنهم وأرضاهم ورحم الله لسان الدين. فتلك عين غديقة. غديقة قلنا تصغير غدقة، والتصغير هنا يراد به التكثير التعظيم التفخيم، كما في قول عمر رضي الله عنه يصف ابن مسعود رضي الله عنه كنيف ملئ علما. كنيف للتعظيم، تصغير للتعظيم. العرب تقول تصغر الداهية فتقول دويهية، وإنما تصغرها حين تعظمها. يقول القائل وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل، نعوذ بالله منها. إذا كانت دويهية كيف تصفر منها الأنامل؟ عظيمة. فتلك عين غديقة. وهذا في تخصيص لما تقدم لنا في الحديث الذي قبله. الحديث الذي قبله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي، ومن قال مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وقد ذكرنا في المجلس الماضي أن من قال ذلك على جهة اعتقاد أن الكوكب مؤثر في إنشاء المطر، أما من استدل بالكوكب أو بغيره من الأمارات على أن المطر يعقبه فهذا ليس داخلا في الكلام. ومنه هذا الذي يبين هذا الأثر، لأن هذا الحديث، لأن فيه استدلالا بالأمارة على كون المطر غزيرا، أنه إذا كانت العين، إذا كانت السحابة حين أنشأت بحرية من جهة البحر ثم تشاءمت ذهبت إلى جهة الشام، فهذه علامة أجرى الله بها العادة على أن الماء الذي يأتي على المطر الذي يهطل يكون كثيرا، على أن الهطل كثير. فهذا فيه ما ذكرنا أنه لا يمنع من الاستدلال بالعلامات التي نصبها ربنا سبحانه وأجرى العادة بها على على على الاستدلال بقدوم المطر. ولا يعتقد المعتقد أن تلك العين هي التي، أن ذلك السحاب هو الذي أنشأ نفسه، أو أن البحر هو الذي أنشأه، أو أن يعني تشاؤمها هي التي، لا يعتقد الإنسان أن شيئا من ذلك مؤثر بنفسه. نعم، الله أعلم. قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول إذا أصبح وقد مطر الناس مطرنا بنوء الفتح، ثم يتلو هذه الآية ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول، أبو هريرة اسمه عبد الرحمن بن صخر، على الصحيح مات سنة، على الصحيح 57، على الصحيح، أنه كان يقول إذا أصبح وقد مطر الناس مطرنا بنوء الفتح، يرد على الجهلة قولهم مطرنا بنوء الكوكب،